إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى قمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، واخت بجد مش طريقة دي خيال ودي حقيقة، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى قمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب محمد السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى قمر. بدماغي بالف في الأراضي هو عالم لو هحبك في الخيال، لو كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صحيح صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حل لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنب ايدي مش هسيبك، قصدك انت جميل فيني قولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، كنت بجد مش طريقه دي خيال ودي حقيقه، شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ انا ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. انا ناس. للكاتب أيمن فتح، إخراج علي مصلحي. طب احمد ربنا بقى ان الضابط سابك بعد ما تهجمت على البت الصغيرة. انا ما تهجمتش عليها، انا كنت شايفها ماهي حبيبتي، ولسه لغاية دلوقتي متأكد ان هي ماهي، بس لما كانت صغيرة. دي فوزية، فوزية بنت عم خليفة بواب العمارة اللي جنب عمتك، هي اللي شافت المجرمين اللي قتلوا عمتك الله يرحمها. خد الحكمة من أفواه المخابيل. طب وهو في حد راجل انت يقابل حبيبته لما كانت صغيرة؟ بقولك يا عم انت اطلع من دماغي بقى. يا ريت اقدر، يا ريت. وانا ذنبي ايه بس يشارك افكاري واحد مسطول زيها؟ انا اللي ذنبي ايه مش عارف، ذنب ايه حد زيك يطلعني من الدماغ المسممة دي اللي انا عاملها؟ خليك يا اخويا في دماغك المسمسمة دي. يبقى زي ما انا جيت معاك وحضرت جريمة قتل عمتك، انت كمان بقى تيجي معايا في افكاري. اذا كنت انا بني ادم طبيعي ورحت جريمة قتل، امال المسطول اللي زيك هيودينا لفين؟ الجهاز اللي رابطنا في اوضة الامعاش بيقول افكارنا احنا الاتنين مع بعض. هو انا جاي اخدم عليك نجم انت ولا ايه؟ هر اسود، خبر ابيض واسود كمان، البوليس كامل. اركب على ظهر الفراشة يلا. فراشة ايه عم انت؟ طب انت مسطول وبتخرف، اركب انا بقى ازاي على ظهر فراشة؟ طب افتح الغطا اللي في الارض ده واهرب بين الانفاق. انفاق ايه يا عم؟ دي بلاعة، انت شايفني صرصار. طب نط من الشباك وتدلدل على المواسير. يا نهار اسود، مواسير ايه يا عم؟ ده احنا في الدور الاول. يخرب بيت اللزقة السودا مع واحد زيك. طب انا بقى لو مؤاخذة هطير على جناح الفراشة وانا هفتح الباب واخرج. ايه ده؟ هو انت؟ ايوه انا بلعب بعربية البوليس اللي ابويا جايبها لي من العتبة. مش معقول تكوني تشبهيها، انت هي، انت ماهي. يوه، انت لسه مصمم ان انا مش فوزية بنت عم خليفة البواب؟ ده انا قابلتك من اكتر من 15 سنة. كذاب، من 15 سنة ابويا ما كانش قابل امي، انا اصلا عندي 12 سنة ونص بالظبط. انا قابلتك وانت في السن ده. معقولة؟ يعني احنا دلوقتي من 15 سنة؟ مش عارف. بقولك ايه يا عم الايهم، انت سيبني بقى، انا عاوز العب. الله، حلوة قوي الفراشة دي، همسكها. تعالي تعالي، مش هتهربي مني. طب استني استني، انا همسكها لك. هاتي هاتي العصا دي، هاتي بس. ها هوبا، يلا هوبا هوبا. ايه ده، انت وقعتها؟ الله يخرب بيتك، مش انت عارف اني كنت راكب على الفراشة دي؟ انت تاني. بقولك ايه، انا بحب ماهي يا سوسو وعاوز اتجوزها. ايوه يا طارق، بس بس ايه، انا ابن عمتها واولى بيها، واوعدك اني احافظ عليها كجوهرة مكنونة. هي من جهة مكنونة، فهي مكنونة، قصدي مجنونة بحب سي ايهم ده. ايهم ايه؟ ايهم ده مريض غيبوبة عميقة. عارفة يعني ايه غيبوبة عميقة؟ قدامه ساعات ايام ويختفي من قدامها. عارفة، وساعتها بقى مش هيبقى قدامها غيرك. انا متأكد ان هي من دلوقتي بتحبني، بس اللي هي بتعمله مع ايهم ده تعاطف، وكمان حرص منها ان تجربتها بجهاز الاف ام ار اي تنجح. انا بقدر فيك ثقتك في نفسك. انت ازاي تسمح لنفسك تعمل كده؟ ايه اعمل ايه؟ تحط مريض جاي متعاطي مخدرات مغشوشة مع ايهم في الجهاز بتاعي. ازاي يعملوا كده؟ انا هحاسبهم وهخصم لكل واحد فيهم من الحوافز بتاعتي. اهدي بس يا حبيبتي، اهدي. واضح ان اللي عمل كده ما كانش يقصد. يعني ايهم يا ماما يقابل واحد مدمن؟ انا بخاف عليه من اصدقاء السوء. حصل ايه لعقلك بس يا بنتي؟ جرالك ايه يا ماهي؟ ما تقلقيش يا طنط، ما تقلقيش، هي دلوقتي هتبقى كويسة. انا مضطرة دلوقتي اخد منوم وادخل جهاز الـ FMRI عشان اطمن على ايهم. ربنا يستر، يستر يا رب. سيبيها سيبيها، قلتلك هي بتحبني بس متعاطفة مع الحالة. عمتك كانت حبك هو كان يسأل جسد بتعمك ذا معين. بس انا لسه متخرج ولازم اشتغل شوية تحت التمرين. مش مهم، الفلوس اللي عمتك سابتها لك دي مش هتتعوض، لازم تحققلها امنيتها وتفتح مكتب محامي. طب معلش معلش، ما انا بقول لك يا جوز عمتي ما ينفعش، انت محامي قديم وعارف اني لازم اخد كارنيه النقابه الاول. انت مش مهم، افتح المكتب باسمي انا. راي نعم اعتزلت المحاماه من سنين طويله، بس انا عضو نقابه وتتدرب في المكتب وتاخد انت كمان الكارنيه. وساعتها هيبقى المكتب باسمي؟ طبعا طبعا طبعا، هيبقى باسمك، بس دلوقتي بتكتب عليه اسمك. الله يخليك. ماشي، وهعمل لك يافطه كبيره مكتوب عليها فؤاد جوز عمتي المحامي. فؤاد جوز عمتي المحامي وشركاء. فؤاد جوز عمتك ايه؟ عشان الناس تعرف ان انا اللي دافع الفلوس. يا رب ما يعرفني في اللخبطه لوك اللي انا عاملاها دي. انا عايزه اقف جنبه واساعده حتى لو ما عرفش ان انا ما هي حبيبته. مساء الخير. اهلا يا فندم، اتفضلي. جنايات ولا نفقه ولا صحه توقيع؟ انتم عندكم ايه؟ هو في الطبيعي العميل بيكون جايب القضيه، لكن لو حضرتك بقى هتبقي زبونه ممكن اعمل لك عروض خاصه. يعني كل قضيتين نفقه تاخدي صحه توقيع ببلاش. قضيتين نفقه يعني اتجوز اتنين؟ لا لا لا، مش شرط، ممكن انت وصاحبتك، بس بلاش العرض ده. هقول لك عرض تاني اجمل، لو اخدتي واحده جنايات هتاخدي عليها واحده هديه. الاقي مسحوق غسيل؟ انت بتقولي ايه؟ ده مكتب محاماه محترم. انت تقعد هنا تسمع اللي هقول لك عليه وتنفذه بالحرف الواحد. انا متنكره ومش عاوزاك تعرفني. متنكره؟ اسمها متنكره. طيب ليه؟ عشان اقدر اساعدك واقف جنبك من غير ما تحس. لكني حقلع الباروكه اهو، ها، وحشيل المكياج، وكده بقيت بشخصيتي الحقيقيه. ياه، مش ممكن، يعني انت كده ما بقتيش متنكره؟ ايوه. ممكن اعرف بقى انت تبقي مين اصلا؟ مش عارفني يا ماما، ايه مش عارفني؟ انت بتخرف يا طارق. ما تقلقيش يا سوسو، ما تقلقيش، ده ممكن يكون من تأثير المنوم. معنى كده انها فعلا بتقابل افكار المنيل ده اللي اسمه ايهم. ده كلام فارغ، المنطق بيرفض الفكره دي اصلا. امال ايه اللي هي عايشه فيه ده؟ كل ما تعوزه تاخد منوم وتوصل دماغها بالجهاز، وقال ايه بتعيش معاه؟ ارجوكي ارجوكي، كلمه تعيش معاه دي بتجرح احساسي. امال معناه ايه اللي بيحصل ده؟ اكيد هي بتوهم نفسها بكده، ولما بتدخل في النوم تحلم زي اي حلم، في بقى خرافات ولخبيط وشخبيط. يعني جهاز ده اي كلام؟ ما اقدرش اقول كده، هو نجح في عدة دول، وكمان خطيبتي ماهي بتجربه على حالة جديدة هي الغيبوبة العميقة. هي خلاص بقت خطيبتك؟ ده انت اللي في غيبوبة عميقة. لما يجي السوفت وير من الشركة المنتجة للجهاز هتشوفي بنفسك الحلم ده صوت وصورة وعلى الهوى مباشرة وبدون تشفير ولا فواصل إعلانية وحصريا. اسكت بقى، البنت راحت في النوم تاني، ترى ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ أرجوكي كرامتي ما تسمحش بالسؤال ده. انت ازاي ما عرفتنيش بعد ما شلت كل التنكر اللي كنت عامله؟ تقصدي تقولي يعني انك صحفيه مشهوره وانا يعني ما عرفتكيش؟ طيب همشيها كده. ايوه بالظبط، انا صحفيه مشهوره وقلت اتنكر عشان ما تعرفنيش وتتوتر. لا لا لا ما تقلقيش، انا ما بقراش جرايد اصلا. انا مطلوب مني اعمل برنامج في قناه تلفزيونيه عن القضايا المعقربه، وقلت اجيلك يعني بما انك محامي كبير. محامي كبير ايه؟ ده انا يا دوبك تحت التمرين، والمكتب ده باسم جوز عمتي فؤاد المحامي، وانا كمان صحفيه تحت التمرين. طيب كويس، يعني ممكن احنا الاثنين بقى نبدا مع بعض من تحت الصفر، واول ما ننجح ونتفوق ونحقق طموحاتنا ساعتها بقى نوصل للصفر ونحب بعض ونتجوز. انت بتقول ايه؟ انا اسف، ما بيعملوا كده في الافلام. انا مش هسيبك غير لما تخلص لي ملف القضيه. لا هو احنا لحقنا يكون في بينا قضايا؟ القضيه يا ايهم اللي هتخليك محامي كبير وتخليني صحفيه واعلاميه مشهوره. اه صحيح، دي لازم تبقى على الاقل جريمه قتل أو نفقة. نفقة؟ أيوة نفقة، بس مرفوعة على حد غني، فنان، لعيب كورة، أو رجل أعمال مثلا. لا لا لا، أنا عاوزة جريمة قتل على الأقل. إحنا فيها، عمتي اتقتلت وقبضوا على المجرمين واعترفوا. لا ما اعترفوش، عمتك كانت ضحية لعصابة تجارة أعضاء بشرية، كده تبقى قضية مفلفلة. عصابة تجارة أعضاء إيه يا أستاذ أيهم اللي عمتك كانت ضحية ليها؟ دي فرضية يعني يا حضرة الضابط، مش لازم نستبعدها. فرضية. وهي المرحومة كان عندها كم سنة؟ 75 سنة. كانت بتعاني من أي أمراض؟ لا حاجات بسيطة أعتقد، يعني سكر، ضغط، نقرس، وكمان كان عندها غدة بتخلي صوتها عالي وتخين. بتخلي صوتها عالي وتخين؟ دي ما تبقاش غدة، دي تبقى لحمية. طب ويا ترى القلب بقى كانت حالته عامله ازاي؟ لا زي الفل، كان ضعيف شويه بس نظرها كان يعني معقول، بالنضاره كان ممكن تقور كوسه، ومن غير النضاره كان يا دوب تقطع بتنجان. ودي كده بقى تبقى تجاره اعضاء ولا تجاره انجليش جامع الجنوب الوادي؟ انا كمحامي بطالب بفتح التحقيق من الزاويه سالفه الذكر. انا كضابط ما اقدرش اتعامل معاك على انك محامي طول ما معكش الكارنيه. ابعت لنا الاستاذ فؤاد المحامي، هو اللي يقدم البلاغ الجديد في القضيه. ماشي، بكره بقى لما اخد الكارنيه هطبعه على قماشه 2 متر وربع وافصلها قميص. يا حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، واخت بجد مش طريقه من خيال ودين حقيقه، عقلي شت مني جن، انت انس ولا جن؟ وبكره انا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، أحمد أبو عمير، جلال الهجرسي، نسمة محمود، حسين إبراهيم، نادر نور الدين، نجاح حسن، جمال الفيشاوي، طارق راغب، عبير الطوخي، يوسف عبيد، فوز المليجي، مصطفى السيد، شادي مكرم، أحمد مجدي، عبد اللطيف الطحاوي، وحمزة خاطر. بدماغي بالف في الأراضي جوا عالم افتراضي، وعليكي عينيكي جميلة لخبطتني في مويلها، لما بعيد أنا ليه بحن وكل اللي أنا عارفه إن أنا عايز أحبك حتى لو هحبك في الخيال، كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صاحب صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عالسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبك، اصلك انت جنبتيني قولي ان انت حبيتيني. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، واخت بجد مش طريقه بين خيال وبين حقيقه، عقلي شت مني جن، أنا ناس، تسجيل ومكساج سيد زكريا. أنا ناس، للكاتب أيمن فتيح، إخراج علي مصلحي.